أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق. كان الكلام فيما سبق لو كانت السهام بقدر الفريضة، وقلنا بأن لو كانت السهام بقدر الفريضة عدة أقسام، إما لا تنكسر أو تنكسر على فريق واحد أو تنكسر على أكثر من فريق. قلنا إذا انكسرت على أكثر من فريق فها هنا أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون بين عدد كل فريق ونصيبه توافق ووفق، وإما أن يكون بين عدد كل فريق وبين نصيبه تباين، أو ماذا؟ أو بعضه توافق وبعضه تباين. انتهى الكلام في القسم الأول فقط، وهو ما لو كان النسبة بين عدد الفريق وبين نصيبه ماذا؟ توافق. الكلام يقع في القسم الثاني الآن. القسم الثاني هو لو كان بين عدد الفريق وبين الأنصبة ماذا؟ تباين. فكيف نحل هذه المسائل؟ نقول ليس عندنا شيء كثير جديد في البين. هكذا فكرة الحال. فكرة الحال أولا لا بد أن نفرز أن النسبة بين الأنصبة وبين عدد الفريق تباين. إذا أحرزنا أن النسبة بين عدد الفريق وبين الأنصبة تباين، لا بد أن نبحث عن قواعد التباين. فما هي قواعد التباين؟ نقول عندنا خطوتان. التفتوا، الخطوة الأولى نلحظ النسبة بين عدد الأشخاص في كل فريق. نلحظ النسبة بين عدد الأشخاص في كل فريق. الخطوة الثانية نصعد الفريضات ونستخرج الفريضات حسب النسبة بين ماذا؟ بين الأشخاص في كل فريق. هذه فكرة الحال سهلة. بيان ذلك تفتوا، قلنا فيما سبق قلنا أمس بأن عندنا طريقتان للحل. طريقتنا في الحل وطريقة المصنف أي المصنف، صحيح؟ المصنف لكي يلحظ أن النسبة تماثل أو تباين أو توافق أو ذلك، كيف يلحظ؟ يلحظ بلحاظ النظر إلى عدد أشخاص في كل فريق. الآن في هذا القسم الثاني والقسم الثالث نمشي على طريقة المصنف. لما فضح طريقتنا بشكلها المفصل، الآن في بحث الجائز والقسم الثاني والقسم الثالث نلحظ ماذا؟ نلحظ طريقة المصنف. وش قصدنا نلحظ طريقة المصنف؟ يعني لكي نحدد أن هذا المثال مثال للتماثل أو للتباين أو للتداخل، ماذا نفعل؟ نلحظ النسبة بين عدد الأشخاص، عدد الفريق في كل فريق. يعني خطوة، إذا نرجع على طريقة المصنف وليس عندنا قانون جديد، الصنف الجديد ليش؟ ها؟ يصعب بس احنا نمشي على الان طريقة المصنف اختصار اكثر. اذا ليس عندنا قانون جديد الان، ليش؟ لان اذا لاحظنا النسبة بين عدد الاشخاص لكل فريق، فاما ان تكون النسبة هي التماثل او التباين او التوافق او التداخل. ونفس القوانين التي اخذناها فيما سبق تأتي، فنقول في التماثل الفريق الجديد تساوي ماذا؟ تساوي أحد نعم أحد العددين في ماذا؟ في أصل الفريضة. التباين حاصل ضرب العددين في أصل الفريضة. التوافق نطلع الوقت وفق أحدهما في الآخر في أصل الفريضة. التنقل أكبرهم في أصل الفريضة. فقط الفرق ما في شيء لنا. فقط نحرز ونحرز نحرز أنه الفريضة تنكسر على الفريق كل الفريق. ونحرز بأن النسبة بين عدد كل فريق مناصبي تباين. واضح؟ الآن نأتي للتطبيق. ولهذا عندما في المعادة قلت لنا قلت فطر ننسب عدد الأشخاص في كل فريق. يعني نلاحظ عدد الأشخاص في كل فريق. من لاحظ نسبة السهام أو الأوفاق الأعداد؟ كما قلنا في طريقتنا نلحظ أوفاق الأعداد. هنا لا نلحظ أوفاق الأعداد. نلحظ النسبة بين أعداد الأشخاص في كل فريقين. نلحظ النسبة والتماثل طبق قانون التماثل لاحظنا. تباين طبق قانون التباين. ليس في شيء جديدا. فغاية الفرق ما هو الفرق بين الآن لنأكله وما أخذناه؟ وش الفرق؟ الفرق هذا أن الذي تقدم علينا أن النسبة بين النصيب وعدد الفريق نسبة ماذا؟ الوفق. هناك توافق بينهم. هناك عامل مشترك. هنا لا يوجد عامل مشترك بين النصيب وبين عدد الفريق. والفرق إذا هذا هو الفرق. الآن يتضح أكثر في التطبيق. يقول ملاحظة أمسح سبع الفرق وفرقه فرغ منها ولا يمسحها؟ أمسح بعد ذلك. يعني هذا يلزم الإشكال عليه صحيح؟ أمسح فرغ يكسر لأنه فرغ ولم يمسح يلزم الإشكال عليه. طيب إذا ما هو رحب لنا قسم القسم الثاني أن يكون بين عدد الفريق ونصيبهم ماذا؟ تباين. يعني الحالة الأولى أن يكون النسبة بين عدد الأشخاص شوف الحالة الأشخاص الآن تماثل. هناك ماذا قلنا؟ النسبة بين الأوفاق تماثل. هنا قلنا النسبة بين عدد الأشخاص وتماثل. الفرق بين الأشخاص وبين الوفق. نأخذ هذا المثال. ما هي القاعدة؟ نفس القاعدة السابقة يساوي أحد العددين في ماذا؟ في أصل فريضة. ما في قلم هنا؟ ما في شيء جديد نأخذ اليوم، بس تمثيل زرعي فقط. شيخ أنا بس لو تعيدون الفرق من الذي تقدم. نعم بس الذي تقدم علينا بأنه عندما نذكر مثال نأخذ مثال مطلع فريضات سيد مطلع الأنصبة. وش كانت العلاقة بين النصيب وبين العدد؟ تداخل تمام. توافق يعني صحيح. في توافق يعني في قاسم مشترك. ولهذا قلنا لو لم يوجد قاسم مشترك كما في المثال الأخير الذي ذكر المصنف ما نحن على طريقتنا. الآن لا الآن نأخذ مثال نطلع الفريضات نطلع الفريضات نطلع السهام نلحظ ما هي العلاقة بين السهام وبين عدد الأشخاص؟ تباين. ما في قاسم مشترك. فإذا ما في قاسم مشترك نطبق هذه القواعد. واضح لو واضح الآن يعني إذا كان مخلوفا معنى قسم الثالث أيوة قسم الثالث هذا نأخذ حين قسم الثاني أن يكون بين عدد كل فريق ونصيبهم تباين. يعني هناك قسم ثالث يأتينا. المثال لو كان شخص وفى وعنده أربع زوجات زائد أربع بنات أربع زوجات وأربع بنات. شو أهم شيء أنت لك ما أهم شيء في هالمثال مو تعرف تحل يعني لابد أن تفكر إحنا الآن في وين قاعدين. هذا مثال لشنو؟ هذا مثال لوين؟ هذا مثال يصح لكلامنا. ليش هذا المثال ما ذكرناه فيما تقدم؟ ليش ذكرناه هني؟ لابد يصير لك إحساس. ولهذا الآن سنبين إنه هذا المثال لا يصح إلا لما نحن فيه. ليش ما يصح في القسم الأول؟ طب أربع زوجات كم يستحقون الزوجات؟ لا في هذا الباب معرفض وجود البنات؟ لا صم. والبنات لهم فلفين. البنات كم لهم؟ فلفين. الإنسان فصاعدا فلفين. كم الفريضة؟ الفريضة 8 3 وش بينهم؟ 24 فتكون فريضة حاصل ضربهما 24 راح يكون وحرنا. هذا المثال اللي ما نحن فيه بين اختوارك مو هذا المثال هذا مو مثال ليش؟ أن يكون بين عدد الفريق وبين النصيب اللي يأخذ تباين مو المخرجين تباين لا يشتر خالص في المخالف واضح؟ الآن حب نوزع ثم الـ 24 كم؟ 3 ثلثين الـ 24 16 خب هني صار عندنا مشكلة واحد يقول 16 و 3 كان 19 والفريضة كان 24 كم الباقي؟ ردع خمسة بنات يقول احنا من الباقي؟ على البنات لماذا؟ أنا الزوجات ما يحصل باقي هذا خمسة إذا 3 و 16 و 5 كم؟ 21 الآن استدان هاي خطوة مهمة هذا المثال ما نحن فيه أو لا هي سيد يسأل تفضل سيد نلحظ النسبة نلاحظ النسبة بين عدد الأشخاص ونصيبهم أولا الزوجات كم عددهم؟ أربعة كم نصيبهم؟ ثلاثة في قاسم مشترك؟ ما في إذن لا إذن بينهم تباين إذن بين الفريق ونصيبه تباين خب البنات تباين عندك واحد كم عددهم؟ أربعة 21 في عامل مشترك بينهم؟ لا في قاسم مشترك؟ 21 واحد؟ لا ليش؟ فهم في طريقتين طريقة التلخيص طويلة طريقة التحليل واحد في كم في كم؟ 7 3 على الأولية 7 3 الأربعة 4 2 2 4 1 2 2 4 هو 2 على الأول في عامل مشترك؟ لا لا عامل مشترك إذا بينهم تباين هذه الخطوة التي تثبت لنا أن هذا المثال صحيح هذه الخطوة هذا المثال ما يصح ذكره فيما تقدم لأن النسبة بين السهام وبين العدد تباين الذي تقدم أن النسبة بين العدد وبين العدد وبين السهام توافق بالمعنى الأعم هنا قاسم مشترك إذا هذا المثال لا يصح ذكره هنا إنما يصح ذكره هنا ولهذا استخراج المثال ليس بالعموسة واحد يطلع المثال ترتني يقع في مشكلة خب إذا كان تباين ماذا نفعل من القاعدة في التباين نلحظ النسبة بين عدد الأشخاص إذا لما كان هذا التباين نطبق قواعد التباين كيف نلحظ النسبة بين عدد الأشخاص من طلع الأوفاق والحل القضية ذي رحمة طريقة ثانية هذه الفريضة زين جديدة بقدر السهام ماذا نفعل نطلع الأوفاق وكذا عندنا طريقة ثانية الآن نلحظ عدد الأشخاص نلاحظ النسبة بين عدد الأشخاص كم النسبة عدد الأشخاص اللي هو الفريق الأول الزوجات كم 4 والبنات 4 وش بينهم 8 دول أو تساوي إذن القانون يقول الفريضة الجديدة تساوي أحد العددين لأن بينهم 8 4 في ماذا؟ في أصل الفريضة كم أصل الفريضة؟ 24 ويساوي 24 96 طب القانون مو جديد شوف كل القوانين مو جديدة واضح القوانين ليست بجديدة إنما إحراز أن هذا تماثل هذا الآن شيء جديد والإثبات بأن هذا التمثيل أن هذا المثال نحن فيه جديد ولا القواعد إذا حرصت أنه تماثل طبق قانون التماثل اللي درسناه يعني شيء مصنف ما ذكر أصلا اختصار الاختصار جدا ولا جفا ولا ذكارة. إذا الفريضة الجديدة كانت 96 طلع نعم يقول هو أحد عددا في الفريضة لو طلع لي 6 و 4 ما يصير هذا ما يصح. هذا هو قال تماثل 6 و 4 بيدخل في القسم توافق لازم كله توافق تسويه التماثل إذا النسبة في 10 تماثل هذا مثال مثال سيأتي لتذكره سيأتي بعد ذلك يعني لو كان في 6 مثلا نزل 6 زوجات و 4 بنات هذا المثال بيستيأتي إن شاء الله كيف 96 إذا نطلع نصيبة جديدة إذا نصيب 4 زوجات كان كم كانت الفريضة 24 96 على 18 كم الفريضة كانت 24 ضربناها في 4 فنضرب السهام في 4 3 في 4 يساوي 12 هذه 4 زوجات كل زوج كم تستحق كل زوجة يساوي 12 على على الفم على الأنس يساوي كم ثلاثة هذا إذا عندك نصيب 4 بنات كان 21 أضربها في 4 كم يساوي 84 نصيب كل بيت كم 84 على 4 تقول هو ظهر نفس الشيء خسارة لا هذه 21 لأربع بنات هذه كل بيت واحد 20 ما في شيء جديد أنا حسيت كل شيء خسارة فرض الثاني النسبة بين عدد الأشخاص القسم الثاني النسبة بين عدد الأشخاص تباين وش القانون؟ وش القانون؟ مفروض ها؟ إذا كان نسبة تباين بين العددين عددين في مجموع حاصل ضرب العددين يعني العدد الأول في العدد الثاني في أصل هذا إذا كان عددين إذا كان ثلاثة بعد الزين هذا الضرب العدد هذا أخذنا في مسابقة تقول كيف هي أن يكون بين عدد فرق نصيب تباين وعدد فرق الأشخاص تباين وش الفرق بين هذا اللي هو العنوان الرئيسي وبين هذا القسم البعض وش الفرق هذا بين عدد الفريق هذا أساس البحث بين عدد الفريق ونصيبه هنا النسبة بين عدد الأشخاص تباين فندق هذا أو بتعبير عام في عدد الأول فإذا كان اثنين إذا كان ثلاثة واحد ثلاثة أعداد إذا كان أربعة أعداد مثال عندنا خمسة أخوات لأم زوجتان زوج سبع أخوة لأم هل يأبها مفروض كم خمسة أخوة لهم كم يستحقون فل كلالة متعددة ثلث كلالة متعددة زوجتان ربع نصيب الأعلى ربع لأنه ما في أبناء هذا يستحق كم الباب قرابة الباب كم الفريضة؟ فريضة تساوي 12 3 في 4 صحيح 3 في 4 نبيهم خب ثلث 12 4 ربع 12 3 الباقي كم؟ 7 و 12 5 باختصر اختصر هذا لا باختصر. كيف هذا المثال اللي ما نحن فيه نبحر عدد الفريق وماذا والنصيب خمسة وأربعة فهمه تباين مفعم مشترك اثنين ثلاثة تباين سبعة وخمسة تباين. إذن هذا مثال لما نحن فيه واضح. إذا نلاحظ إذا نقول النصيب لكل فريق ينكسر على عدد كل فريق اختصار أربعة تنكسر على تنكسر ثلاثة تنكسر خمسة تنكسر. ما هو القانون إذن؟ إذا كان تباين ماذا لازم نلاحظ؟ فريق وبينهم تباين. إذن نلاحظ النسبة بين عدد الأشخاص كم النسبة؟ خمسة إلى اثنين إلى سبعة. في شيء موضح؟ خب خمسة اثنين سبعة بينهم ليه خمسة اثنين سبعة تباين. هاي شيخنا عقب ما ضربنا هذا الاثنى عشر أيه هذا لا هذه النسبة بعد الأشخاص خمسة عددهم اثنين سبعة. نلاحظ النسبة بعد الأشخاص عشان نحدد أن هذه تباين وتماثل. خب خمسة واثنين سبعة وش بينهم في عن مشترك بين الأعداد تباين واضح. خمسة خمسة في واحد خمسة في واحد اثنين اثنين في واحد سبعة سبعة في واحد على الأولية فبينها ما يشبه تباين. في إذا تأخذ خمسة واثنين بروحها طلع العام المشترك بينهم عشرة عشرة وسبعة في ما في عام مشترك واضح تباين. وهي علاقة ماذا؟ التباين فريضة جديدة حاصل ضرب الأعداد خمسة في اثنين في سبعة في أطلع فريضة بس فريضة كم 12 ويساوي سبعين في 12 ويساوي 840 نصيب. نطلع النصيب الجديد نصيب خمس أخوة يساوي كانت الفريضة 12 الآن ضربنا هذه كم 70 في 12 فنضرب السهام في 7 في 70 هذه أربعة كانت فضربها في كم في 70 ويساوي 280 إذا نصيب كل أخ كم يساوي 280 على 5 ويساوي 56 جربها بعد جربها في البيت 36 على 5 نصيب زوجتان كم كان نصيبهم؟ 3 جربها في كم؟ 70 210 210 لكل زوجة يساوي 210 على 2 ويساوي 105 210 105 نصيب سبعة إخوة للأب يساوي خمسة في سبع في سبعين ويساوي 350 إذا لكل أخ للأب كم 350 على سبعة ويساوي كم خمسة ثلاثة على سبعة خمسة وخمسين خمسين. نتأكد هذا صح الخطأ ماذا أفعل؟ نجمع السهام للتأكد نجمع السهام عندك 280 اجمعها مع 210 اجمعها مع 350 مفروض تطلع لك كم؟ 840. تأكد صفر وصفر وصفر صفر 8 1 9 9 5 14 3 4 5 3 8. هذا مثال ثاني أخذه كامل اليوم. النسبة بين عدد الأشخاص الآن تداخل. نأخذ هذا المثال. ثمان زوجات زوجات 10 بنات. شنو كم زوجات؟ بطلت هذا استنبط حد الأقصى. هم بيجاوبون. أحد الإمام يوش؟ ها؟ في الأحد وفق أحدهم في العدد الثاني في أصل فريضة الثاني على الثاني. شو ثمان زوجات واحدة؟ ثمان زوجات ثلاثة يعني قبل أربعة أربعة كان عنده أربعة مزوج زينة قالت ممكن أنه مزوج أربعة وهذا أربعة كلهم دخل عليهم قبل أربعين سنة طلب معهم ما أدريتهم كلهم. هذا صحيح. ثمان زوجات بنات. هاي رجع المثال الذي تقدم. مثال تقدم علينا في مثال الأول اللي خدناه اليوم أربع زوجات وأربع بنات صحيح؟ خب في فرق بحساب فريضة لا فرق يأثر صفر. رجع المثال أربع زوجات وأربع بنات خدنا في مثال اليوم أول واحد. الآن قلنا ثمان زوجات عشر بنات نفس الطريقة اللي حلام بتغير. ليش؟ نقول الزوجات كانوا يكون الزوجات أكثر البنات كانوا يستحقون أكثر يعني كم الفريضة؟ 24 كان يستحق هذا ثلاثة في العشر بنات كان يستحق 12 16 الباقي كان خمسة نفس الضبط ما في شيء جديد لا ما في شيء حضر مالي اليوم ضابط الدفتر مش عارف وين فكرنا أكيد هل هذا مثال لما نحن فيه او لا؟ اول شيء لابد ان تنكسر الفريضة السهام ان تنكسر الفريضة على جميع الفرقاء ثلاثة تنقسم على الثمانية لا ما تنقسم؟ ثلاثة يعني كسر كسر لا تنقسم تنكسر يعني 21 تنكسر على 10 لا تتوزع بعدد صحيح. فاذا هذا صحيح هذا المثال لما اذا كانت الفريضة تنكسر على الفرقاء كلهم ماذا نفعل؟ نلحظ النسبة بين النصيب وبين الفريق. النسبة بين 3 و 8 وين؟ تباين. 21 و10 تباين. ليش؟ 21 و10 ما في فرق بين 10 و10 10 و5 و2 21 7 و3 4 ما في عام ما في عام 10 ليس تباين. إذا هذا مثال لما إذا كان بين عدد الفريق ونصيب ونصيبهم تباين فماذا نلحظ؟ نلاحظ النسبة بين عدد كل عدد الفرق عدد الفراق ثمانية وعشرة هي مو تداخل توافق مش لا لا لا أنا كنت خلنا نقول التلاقي الآن. توافق بحث مستوى. خب 8 و10. هذا أنا جمع بينهم تلاقي ولا توافق؟ توافق. لا توافق مشترك. قاسم مشترك. وهو غير. وهو غيرهما. إذا القانون يقول فريضة جديدة يساوي وفق أحدهما طلع وفق اشتبان وفق الأول ناخر وفق الثمانية أضرب في العدد الثاني في 10 في أصل الفريضة في 24 واضح؟ وفق الثمانية وفق أحدهما تقدم الثمانية في العدد الثاني في 24 كيف نطلع وفق الثمانية؟ العدد نفسه على العمل المشترك كما قلنا بطلع وفق أي عدد العدد على العمل المشترك فصل 8 على 2 في 10 في 24 فمعنى 2 كم؟ 4 يساوي 4 في 10 40 40 في 4 20 ويساوي ما يبني أنا أكثر أصدقائي 960 قلم احمر ما يشتغل هذا هو ماي لا هذا اللي نقص هذا ما يشتغل هذا ما يشتغل 960 اذا الفريضه الجديده 960 فريضه جديده 40 في 24 960 نعم لأن 4 في 24 96 صفر نزلها كم طلعت 24 40 8 على 2 كم 4 في 10 نستخرج الانتباه إذا 8 زوجات كم نصيبهم كم كان 3 24 كان في ضربة كان 40 صحيح صعدنا نريد المقدار 40 3 في 40 120 على 8 كل زوجة كان لكل زوجة 120 على 8 15 10 بنات بلغ كم 21 اضربها في 40 840 لكل بنت كم 48 على 10 4 للتأكد 120 زائد 840 كم يساوي 0 0 4 6 960 شوف اختصار سهل لكل زوجة 10 أو 15 لكل زوجة 15 مصطلح مريض مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح لأنه تنقسم على جميع الوارثة بالتساوي أو أنه حتى هذا الزمن مثلا توجد الآلة وصل تلتقي عاشر رقم مثلا سيأتي لا إذا ضبط آخر كان بسيطة سيأتي إن شاء الله في آخر آخر ورقة في هذا الكتاب كيفية حساب التاريخ بحث مستقل فنفترض حساب التاريخ كيف نجمع الاثنين أكثر مرة؟ كيف نربط بين الفريضة والتاريخة؟ عندنا قوانين. أول السؤال شيخ إنه هذا تعبدية معنا. لا مو تعبدية إحنا اختارناها. لا أصل إنه تعديل نفس تعديل السهام. نعم. يعني إنه تنقسم السهام على صحتين على كل الورثة. لازم هذا يكون إذا استطعنا في بعض الأمور ما نقدر نستطيع وسيأتينا إذا كان في كثر كيف نعالج الكثر؟ إيه هذه الطريقة يعني لابد أن تلحظ أفضل حالة بحيث أنه لا يدخل الضرر على الآخرين. بعض الحالات تجد صالح كما سيأتي في طريقة حساب الاتحاد عشان تحط القوانين كذا فوق الاتحاد تحط القوانين في صفحة مدرسة صدق ما في ما أقول لك مفتوح في طرف عادي في طرف الشخصية. إذن هاي التوافق وش باقي وش باقي عندنا؟ هذا أفضل استلاف تدافع وش كان تدافع أكبر العددين أكبر عددين أنا في عوضه معذرة شيخ الباء وش كانت ألف كانت تبالي الباء أكبر عددين في أصل بثوره يلا صف عشر أربع زوجات لا إيه تمام برا إيه واحد اثنين مرة من الهوس والأرقام كل الأرقام خلاص صار بدأ مسكين الرجلين يحطتهم في تنجيب ميطاق على مسألة إذا لم يتعرف فرق عليك يتبع 22 هاتف وصارت معه فجبت الميطاق الشجار بينه وبينه الثماني فلا تتكلم هذا الأبطاء يقول ليش تقول أبواني أبواني خير أنت اللي ما عنده ايش صاير فتدعم الارقام واحد مره طلع بالسالف سالف انت شو سالف يدعم سالف فقال لك لسه هوس يعني الزوجه الثانيه تحطهم هنا الربع والثوم الثوم بنات ثلثين كم الفريضة؟ نفس ذات يعني كم راح النتيجة نهائيا؟ كم راح النتيجة؟ اثنين ثلاثة؟ كررت واجب نلاحظ أنه الفريضة تنكسر لما تنكسر ثلاثة تنكسر على الأربعة واحد شيء تنكسر على الثمانية نلحظ إذا تنكسر نلحظ زين النسبة بين نصيب كل عددين بين نصيب كل فريق وعددين ثلاثة إلى أربعة تباين واحد عشرين ثمانية تباين ما تعمل مشترك بينهم إذا هذا المثال صحيح مثال لما نحن فيه أن النسبة بين عدد كل فريق وبين نصيبهم تباين مثل أكتب الأبواب خب ماذا نلاحظ إذا كان تباين نلاحظ النسبة بين عدد الأشخاص عدد الأشخاص لكل فريق أربعة إلى ثمانية وش النسبة؟ تداخل يعني العامل المشترك بين ثمانية أربعة وهو أحدهما فالفريضة الجديدة تساوي أكبر العددين اللي هو كم ثمانية في الفريضة القديمة 24 ويساوي 152 صح إذا طلع نصيبة جديدة إذا أربعة زوجات كم يستحقون كم كانوا ثلاثة ضربنا في كم فريضة في ثمانية نضرب في ثمانية يساوي 21 يكون 24 لكل زوجة كم؟ 24 على 4 6 6 6 سنة عندنا 8 بنات 21 ضربها في 8 يطلع 168 لكل بنت كم؟ 165 على 8 يطلع لنا 21 شوف بس في سطر واحد لو اول ما ندرس نقول اوه نكتب سطر كامل فكل تدرج، ليش تدرج؟ تخلصنا يعني هذا العنصر. ليش تدرج؟ يعني هذا كله أخذنا بالترتيب. أول شيء إحنا درسنا السهام، كيف نطلع السهام على خطوط. هاي أول ما درسنا. شوف كل مقدمات لهذا البحث. تطلع السهام. طلعنا الخراب وكذا قعدنا مدة. كيف نحسب الفريضة؟ طلعنا إنه بلحاظ المخارج. إذا كان في باقي ماذا نفعل في الباقي ونرده؟ بعد ذلك نهدي كل إلى قوانين جديدة. هذا تمام الكلام في لو كان بين عدد كل فريق ونصيبهم تباين. يبقى البحث إن شاء الله غدا لو كان بين عدد بعض الفريق تبون بعضهم توافق ماذا ماذا نفعل؟ هذا المخيم في الثمانية إن شاء الله. أخذ قصة وين؟ في لو كان التركة تساوي سهام أخذ التركة خاسرة وأخذ التركة زائدة. هل يمكن أن تكون تركيب للمساعدة السهام تركيب؟ هل تركيب تساوي فريضة؟ تحت أن السهام تساوي فريضة؟ هل تركيب بعد أن السهام تساوي فريضة؟ هنا الطريقة سهلة لي فأنا نجيب مساعدة الغير وكذا غير. يعني ممكن أن نقوم بها دائما نرجع هذه طريقة نعم. أنا قلت هناك طريقتين هنا الآن بحثنا الآن كعنوان بحثنا أن الفريضة تساوي السهام فجبنا هذا المثال في واقع لكن هذا الواقع سهل رجعنا لواحد نتاج قضية لكن لو كان في باقي كثير رد تجد تحسب الرد هذا يكون صعب هذا في قول مباشرة إليها صلى الله عليه وسلم.